في صفحة 379 الأخ السائل يسأل عن قول المصنف: فهكذا شرع لبني إسرائيل، شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فيقول هل هذا النسخ وقع على وقت موسى أو في شريعة الإسلام؟ الجواب أنه في شريعة الإسلام، فاليهود كانوا يعني شرع لهم أن يتعبدوا بالسبت، ثم لما جاء الإسلام الحمد لله تعالى شرع يوم الجمعة، والله أعلم.